واني يروي عطش السنين. يا هوى بلغ حبيبي عامل ايه في الليل. يا هوى لو كان قريبي كان صعب على قلبه حال. Yeah.